قاعد لوحدك تتأمل السما بترعد وبعدها بطلع كوسكوزح بعد كل زعل وجع المفروض يكون عطول هناك في فرح لحد اليوم كل ما تفكر تحاول تنبسط بمرق من قبالك شبح مضغوط من جوا فلتان من برا وبعدك بحاجة لكتير فسح بكفة تستسلم للوجع اجمد قاوم حارب الكيل طفح كون قوي حاول تشدشد بستناش تكون البني آدم البن مدح للحلم حارب للحلم جازف للحلم كل شي حتى كون تنح شوي رح توصل للقمة بلش الجد وما عدش في مزح طلع الوحش اللي جواتك بالحرب معروف في الرابح في الخاسر وفيه في كمان الضحية النتيجة عبارة عن قرارك تختار بالنهاية انت اي شخصية او تنجح او تفشل انت بس انت بتختار طريق الحرية مجبورة ذكرك بالوقت الفش حرية في ظلم في كمان عبودية رح تحاول تتنفس تعاود تغرق مع انه فش حواليك نقطة مي رح تحارب تتنفس الضوء بعيونك وفش قدامك ولا نقطة في احساب نفسك وحش عم بكبر ماخد وقت وبنمو شوي شوي لحد ما يخنق فيك اخر نفس ممكن يخليك تضلك حي طلع الوحش اللي جواتك